الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد. ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض وما فيهن فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. تم نورك فهديت فلك الحمد وبسطت يديك فغفرت فلك الحمد. اللهم لك الحمد ربنا يا مولانا يا خالقنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى. سبحان الذي أحكم الأمور فقدرها وقدر الأشياء ودبرها ونور القلوب وسير الأفلاك وسخرها. سبحان من اطلع على الذنوب فغفرها وعلى العيوب فسترها. سبحان من اطلع على الذنوب فغفرها وعلى العيوب فسترها. سبحان من شق البحار وأجر الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار. سبحان الذي خلق الفلك الدوار والقمر النوار والبحر الزخار وكل شيء عنده بمقدار. اللهم الكريم الذي لا يبخل. اللهم أنت الحكيم الذي لا يعجل. اللهم أنت العزيز الذي لا يذل. اللهم أنت القوي الذي لا يغلب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. في السماء ملكك في الأرض سلطانك في البحر عظمتك في الجنة رحمتك في النار عذابك وعقابك. سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أحلمك بمن عصاك. سبحانك ليس كمثلك شيء إنك أنت السميع البصير. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك. النفوس لك مفضية السر عندك علانية لا تخفى عليك خافية. إلهنا اجتمعنا في هذه الليلة المباركة اجتمعنا في هذا المكان المبارك في الثلث الأخير من الليل. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأرحامنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وشيوخنا ومن له فضل علينا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. أتينا إليك تائبين وجلين خائفين نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فاللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا. اللهم تجاوز عنا. اللهم تجاوز عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعلتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار نشكو إليك ظلم الظالمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وتسلط الخونة اليهود الغاصبين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم أعمي أبصارهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم شل أركانهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يرونه. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يرونه. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إن لم يكن لك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم خابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا عليك وانقطعت الأسباب وأغلقت الأبواب فلم يبق إلا بابك بمن نستنصر وأنت المولى الناصر وبمن نستجير وأنت الولي القادر. إلهنا انصر المستضعفين المقهورين في كل مكان. اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم كن لهم معينا ونصيرا. لا ناصر غيرك ولا رب سواك ولا منقذ إلا أنت. حسبنا أنت حسبنا ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إن كان في سالف علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر اللهم إن كان في سالف علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر فلا تحرمنا أجرها ولا برها ولا بركتها ولا هداها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وفاز بجزيل الثواب وعظيم الأجر يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.